عشان اقدر اجافيكي خدي قلبي واديني قلبك خدي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي وتقاسي عذابي في حبك والنار من الشوق تكويكي تكويكي خدي قلبي واديني قلبك واديني قلبك عشان ما تدوق اللي قسيته في جواكي خدي قلبي عشان ما تدوق اللي قسيته في جواكي خدي قلبي عشان ما تدوق اللي قسيته في جواكي وتشوفي ازاي كان شوقي ايام صادق وجفاكي خدي قلبي واديني قلبك خدي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي خدي قلبي واديني قلبك خدي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي وتقاسي عذابي في حبك والنار من الشوق تكويكي تكويكي خدي قلبي واديني قلبك واديني قلبك بقلب تحبني انت بقلب تحبني وانا بقلب كسلاكي انت بقلب تحبني وانا بقلب كسلاكي ونزاد من الفكر حنيني هقدر اتهنى معاكي خدي قلبي واديني قلبك خدي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي وتقاسي عذابي في حبك والنار من الشوق تكويكي تكويكي خدي قلبي واديني قلبك واديني قلبك طول ما انت سايقه في دلالك راح اشوف الويل في جفاكي طول ما انت سايقة في دلالك راح اشوف الويل في جفاكي ولا نيش حسعد بوصالك طول ما هو قلبك وياكي طول ما انت سايقة في دلالك راح اشوف الويل في جفاكي ولا نيش حسعد بوصالك طول ما هو قلبك وياكي طول ما هو قلبك وياكي خودي قلبي واديني قلبك علشان اقدر اجافيكي وتقاسي عذابي في حبك والنار من الشوق تكويكي تكويكي خودي قلبي واديني قلبك واديني قلبك